ويذاكر مش عشان يعمل علشان نفسه. يبقى اذا لو كست النعم التي انعمها الله فلا تعود منك على الله شيء، انما يعود عليه من نعمك. يبقى ان كنت خالق حاسب يبقى ربنا انت مخلصت، يبقى ان اثابك بعد ذلك في الاخره يبقى فضل منه. يبقى ايه؟ زي ما تقول للابره والله لو نجحت ومش عارف ايه وعملت انا هجيب لك كذا وهجيب لك كذا وهجيب لك كذا وهجيب لك كذا، يبقى دي مكافاه على ايه؟ على انه عمل عمل العمل نفسه فايدته له فايدته، انما انت محب لابنك وتحب له الايه؟ وتحب له الايه؟ وتحب له الخير. هذه الايه تخلينا نقول فنصف ما فرضتم ان كان فيه مرض وبرضه متاعه. طب وليه بقى؟ هم قال لك تعويض لها عن المفارقه. هم قال لك طب وكانت المفارقه منها بقى هي اللي طالب ايه؟ ده كان المفروض ان ترد الي كل ايه؟ يبقى اذا نقارن بين الحاجتين، متعتي اذا كنت انت اللي طالب الطلاق. هي طالبت يقول لها انت اللي طالبه ده كان حياتها ناخد منك ايه؟ لان المراه لما جت قالت له مش عايز الراجل ده قال لها ردي عليه ما دفعه لك. كانت المفروض ان هو اللي ياخد منها المصاريف اللي ايه؟ يبقى عندنا ثلاث حالات، فنصف ما فرضتم ان كان فيه مرض. ادي واحد. ان ما كانش فرض يبقى نمتعه. طب فنصف ما فرضتم وياها المتعه الاثنين، نقول له حالتين اثنين. اما ان يكون الطلاق من جهتك واما ان يكون من جهتك. ان كان من جهتك ادي لها بقى يعني حاجه كده عشان ترطب قلبها خلاص كده؟ وان كان من جهتك ده المفروض انك انت اللي تاخد عمليه كلها. عمليه ايه؟ عمليه كلها. قول الله تمتعهن وبعدين قال فسرحوهن سراحا ايه؟ سراحا جميلا. كلمه سارح احنا نعرفها حتى من الفلاحين لما يقولوا يلا نسرح الغيط مش بنقول كده كده لا، ونسرح ونروح، نسرح الصبح ونروح الايه؟ والاصل في كلمه السرح والتسريح انهم كانوا زمان يذهبون بماشيتهم الى الارض الفضاء مش مملوك الحد وفيها شجر وفيها اشياء وعلج ولا اخر، يقوموا يشرعوا الغنم فيه، يشرعوا المشي مش مملوك الحد. لما يشرعها الشرع في الاصل شجر له ثمر يوجد في البوادي، المواشي تحبه فتروح تاكله، لما تروح تاكله اللي عاليه تاكل من على طول كده، والصغيرين يوم الراعي بقى اللي عنده دقه رعايه يمسك العصا ويجي على الشجر وايه؟ ويضرب كده علشان ينزل شويه ورق للبتوع الصغيرين دول يقدروا ايه؟ ولذلك لا واهش بها على غنم ولي فيها مآرب ايه؟ على العصا، واخد العصا عشان يهش بها على الغنم. طب والغنم اللي قال لك لان الغنم ان كان كبير هيفضل يطول. طب الصغير لما يطولش شوف الرعايه بقى صغير لما يصير شوف ضارب كده يروح بيت ورق مزنوق صغير ايه؟ صغير ياكل. وشوف بقى الرعايه هذا راعي الشاة او راعي المشيخ. مر عمر بن الخطاب على راعي فقال له يا راعي، فبص رآه امير المؤمنين قال له نعم يا راعينا، يعني هو راعي ايه؟ المشي، انما انت راعينا. فكأن ما فيش تكبر على راعي من راعي، ده بيرعى الماشية وانت بترعاني انا. والدليل ان ذلك صدق في قوله يا راعينا انه عمل ايه؟ قال له يا هذا في الارض التي تبعد عنك كذا سرق اجمل من هذا واخصر، فخذ ماشيتك. الله، يبقى راعينا ولا مش راعينا بقى؟ مش مثلا يقول لك هدى راعي وخلاص وانتهى يعرف شغله، قال لك لا هو راعي الماشية وانا ايه؟ وانا راعيه. سيدنا عمر جلالة القدر وسيدنا عبد الرحمن بن عوف بغناه الواسع شافوا جماعة دول لباسوا في المسجد مع أهل سبيل ومعاهم بضايع جايبين فاللي معاه بضايع ده بقى إما يكون معاه بضايع ولا يكون خلص البضائع ومعاه ثمن البضايع. سمع؟ فقال لك يمكن حد يشتري ويجي لهم وهم نايمين من التعب يجي يسرقهم ياخد البضائع ياخد ثمن البضائع. قال له عبد الرحمن ما تيجي بقى نقعد نساير مع بعض الليالي ونحرس الجماعه دول لحد ما يصحوا الفجر ويمشوا لحالهم. عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف قال لي اقعدوا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفر بالله يعني ايه؟ أنكر وجوده. فإن الحكام انكسلت انت بدليل اننا حينما تنبهنا الى هذا وابتدأنا نعمل اعمار في الصحاري امشي بقى في طريق الصحراء ولا رايح اسكندريه تشوف فيه بقى ايه الخيرات جت ولا ما جتش. مديريه الصحراء لما تشوف ايه دلوقتي فيها ايه. يبقى اذا لو اننا تنبهنا من قديم الى ذلك ما كناش لنقول بتجارة الكاره. ولذلك يطلب الله منا حين يضيق بنا مكان الا نتشبث بمكان. قال سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. ربنا عامل لكم قدس الارض وتمره وعايز منكم بس تتلحلحوا شويه تشتغلوا تطلعوه. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا كم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. طب مستضعف هنا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حتى في الخلوه الليليه معه ان ربك يعلم انك تقوم ايه الى ان يقول علم ان سيكون منكم مرضى. والمرضى عايز من اللي يشتغل عشان يعولهم. يبقى اللي يشتغل عايز يعولهم يبقى عايز حاجتين اثنين، حاجته وحاجه المريض اللي ما يقدرش يشتغل. علم ان سيكون منكم ايه مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون. يبقى الدعوه والمنهج والقانون الاصلاح اللي ربنا عامله للبشر عايز حاجتين اثنين، ضرب في الارض عشان نضمن مقومات الحياه، ونقاتل في سبيل الله عشان بقاء المنهج. يبقى شيء للقالب ناكل ايه، وشيء للقيم نعمل نقاتل ونجاهد في سبيل الله. اثرنا فيه. ولذلك ايه، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا. الطائفه الباقيه نفر من كل فرقه طائفه الباقي قال لك ما هم دول عمالين يضربوا في الارض عشان يجيبوا استبقاء النوع. عمال اللي هيحارب ده يروح يحارب ازاي؟ وهو لازم يبقى عنده كذا عنده كذا ويعيشوا. الله، اذا عايزين الاثنين، عايزين الاثنين. لما نكسر على الاثنين نضيع. ولذلك تجد الان الامم المتخلفه فقيره قوي وعايشه على صدقات الامم الثانيه. فدي كفرت بنعمة الله سترتها ولا لم تستنبطها، ما عمرش ما استعمرتش، هو ما استفرحش زي ما بيقول قانون الاصلاح. طيب وفي ناس تانيين اغنياء وعنده، والفائض مش بيدوه للناس الفقراء يرموه في البحر ويحرقوه. يبقى شر العالم جاي منين؟ اما كفر بالنعمه فتفطر بالكتل، واما كفر بالنعمه فيظن البخل بها على غير الواجب ويطلع الايه؟ يبقى الفساد بتاع الارض كله. ولذلك حق سبحانه وتعالى اول ما يتكلم في الامتنان عن القوت. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي ايه؟ اطعمهم من جوع. اول مقاوم الحياه. وبعدين يديله قال لي بقى وامنهم من ايه؟ من خوف. احنا مثلا عمالين ضد علماء الاقتصاد عمالين يبحثوا ويجيبوا لجان عشان ايه؟ عشان الضائقه الاقتصاديه اللي احنا فيها. يبقى عشان اطعام من ايه؟ من جوع. وبعدين جات بين بلوه ثانيه لم نامن من الخوف. كل واحد ماشي دلوقتي خايف كل ما يشوف حاجه يلاقي انها قنبله عادي فيها. نعم خلاص العالم كله مرعب بالشكل اللي احنا فيه. حق سبحانه وتعالى زي ما قلنا جاب الخليفه وبني له القوت عشان يبقي حياته ويبقي حياته ويبقي نسله. لان هناك يقول لك وبث منهما رجالا ايه كثيرا من النساء. الله، يبقى اذا بعد ضمان القوت للناس عشان تعيش عايزين بقاء النوع. بقاء ايه؟ النوع. بقاء النوع يبقى بايه بقى؟ بالزواج. فشرع بقى للزواج التشريعات اللي هي ايه؟ ليه بقاء النوع بالزواج؟ قال فيه علشان النفي يوجد بوسيلة شريفة طاهرة، لأن الموجود بطريقة طاهرة شريفة يباهى به، واللي بيتولد بطريق تاني إن ما قدرتش تفرق نفسها خلفة وغلبتها المسائل، والولد ولد تاخده ترميه في الجبال، وإن كانوا أهلها يجروا كده يحبسوها في البيت لحد ما تولد. ليه؟ لأن بقاء النوع أنا بالطريقة الخفيفة بالطريقة الدنسة، ويريد الله بقاء نوعا بطريق شريف، ويعرف ان دي نفعته وان ده ابنه، ويحرص عليه ويحافظ عليه عشان تبقى مجتمع ايه؟ مجتمع نظيف. فشرع الزواج. شرع ايه؟ الزواج. العجيب في امره انك اذا رايت رجلا قيل له ان البيت اللي قبلك ده فيه شاب، لما البنات بيبص ولا يشوفهم قاعد يبحلق لهم، ماذا يصنع رب البيت؟ يهيج دمه سلك وتنفض عروقه وعايز يشتك بالولد. ادي واحدة. طب لو ان الولد ده بقى كده جه وخبط على الباب وقال له يا عمي انا عايز اخطب بنتك، يعمل ايه؟ يهيج ضغطه يا اولاد. لا، فمش معنى في الاول وانت تعترف موته. قال لك صدق رسول الله جدع الحلال انفى الغيره. لام حلال هو اللي يدعي وهو اللي يجيب تربطه وهو اللي يعمل مش عارف ايه وهو اللي ايه، ولما البنت يتبت ما تتحملش، الام بقى تتنكد والاب يتنكد ويروحوا هنا ويشوفوا ايه والدكاتره والمش عارف ايه. الله، عايزين ودوك كان يعملوا ايه الجميل يموتون. انما دول عايزين ايه؟ اللي ما عندهاش عايزه تجيب جنيه. الله، ولما تحبل بقى اللي هي متجوزه، شوف بقى لما تحبل تمشي تتمخبر وتعمل بطنها كده ويعمل ايه؟ شيء شرف. ولما تولد شيء شرف. ليه؟ لانه بطريقه ايه؟ بطريقه شرعيه، استحللت فروجهن بكلمه الله. يبقى المساله ايه؟ مساله شرف ولا مش شرف؟ يبقى بده يحمي هذه المساله ويحمي الزواج ويحمي الكل. علشان ايه؟ عشان يطلع نسل ايه؟ نسل شريف، نسل نظيف، نسل يباهي به رسول الله الامم يوم القيامه. ولذلك النور سناكحوا ايه؟ سناكحوا فاني مباهي بكم الامم يوم القيامه. نعم. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات، نكحتم يعني عقدتم، والمؤمنات عشان يحذرن اننا نجيب ولو كتابيات احل الله لنا انما نذاكر، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اللي هي المباشره فما لكم عليهن من عده. ذكر لما بتكون يا سرتها يبقى العده حقك، ولذلك تفضل في البيت ما تطلعهاش بره. فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. واحنا كنا زمان قلنا في حلقه سابقه انك لن تشوف منهج الله في العده تعرف حكمه الخالق. العده دي شيء يعد، فان كانت من ذوات الحيض نعد حيض، وان لم تكن من ذوات الحيض يعني انقطعت من العد ايه؟ اشهر. وان كانت حامل يبقى نعد عليها لما ايه؟ تولد. إلا في المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها العلماء عملوا فيها هيشة، لأن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لو مات النهاردة وهي ولدت الصبح وعدتهن ساعت من نفس الأهل، لأن ما دام استبراء رحم خلاص انتهت المسألة. طب أمال بقى والذين يتوفون منكم ويزورون أزواجا تلك تربصوا ايه؟ اربعة اشهر وايه؟ وعشرة. طب اللي ما فيش فيها وفاة بتتربص ثلاث حيضات او ثلاث اشهر مش كده؟ او طب ودي نعمل لها ايه دي؟ هناخد الاية دي ولا الاية دي؟ نصين اثنين اهو، يتوفى عنها نخليها اربعة اشهر وعشرة،

قال لك لأنه حبيبي مفيش آية تنزل عن آية. ساعة ما تيجي تتكلم في الآيات تجيب الآيات اللي تتحرر لموضوع واحد واجمعها قدامك. حيجي خير الرسول في قوله في آية تأتي ترجي من تشاء منهن. ترجي يعني تأخر استمتاعك به تتركه. وتؤوي تضم إليك من تشاء. الله إذا ما دام الأزواج لك إنك أنت إيه ترجعه وتمنعها من القسمة وبعدين تضم غيره. الله تبقى هنا بقت إيه المنفعة موقوتة موقوتة بأن تضم. لكن ساعة ما ترجع يبقى مش موجودة. يبقى هذا اللي خلى كلمة أجورهن تجي إيه تجي هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه الله في كل مراحل سيرته أزكى المواقف وأطهرها وأنبلها. إزاي؟ كلمة آتيت أجورهن فإني ما استنفعش إلا بعد ما يقتل إيه؟ المهر. وهل إيتاء المهر ده ضروري؟ طب ما يقدر يتجوز ويسمي المهر وبعدين يبقى متأخر كله. قال لك لكن الاكرم والاحسن اي حته انه يبدا المهر. انما هل اذا اخره فيها حاجه ان نتيجه؟ لكن تاخيره يعطي للمراه ان تمتنع عن مضاجعته. يبقى ان سمحت له ان يضيع يبقى من عنده. اذا الرسول عليه الصلاه والسلام يقتل ايه قاتل ايه الاجر والهدى اكمله ايه اكمل شيء. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الفزع من الأسرى بتاعة الحروب. يعني انت اللي بكرت عملية الايه عملية السر مش جات لك فيه وقالت لك ده بيقامة والله جي واحد قال لك ده نتريها ولا مش عارف ايه وبحالك ولا هبهالك وتعلم. يبقى دي احتياط ان يمكن ده مش فيه ناس كتير اخذوا من اهلهم وبيعوا على انهم عبيد. طب زيد بن حارث ايه اللي حصل؟ مش برضه أخذ من أهله وبيع على أنه عبد؟ إنما لما يكون ملكك يمينك أنت اللي جايبه تبقى واثق تمام الثقة ولا يعني؟ إن ده من ده سهل صحيح وكيف؟ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الفيء من الأسرى بتاعة الحروب وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الله يبقى الله أحلل له الإيه الأجل اللي آتى وجرهم يعني. وما ملكت يمينه من الفيل وبنات عمك. لما نيجي نبص لان بنات عمك هم رممته اقاربه من جهة ابيه خؤلته اقاربه من جهة ايه من جهة امه. نيجي نبص ونلاقيش حد من بنات عمه. ما فيش معاه فيش منهم حد من بنات عمه ولا بنات عماته ولا خاله ولا خالاته. ما فيش ابدا. قال لك الحق سبحانه وتعالى يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من هؤلاء ما وجد لأن كل يأخذ من أوائبه يبقوا مأمونين عليه ولا غير مأمونين ومعينين له على أمره ولا مش معينين. هنا بقى العلماء وقفوا وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. يوجد ان كلمة العم مفردة وكلمة الخال مفردة والعمات جمع والخالات جمع. ام قال ليه ما قالش اعمامك واخوالك زي عماتك وايه عماتك؟ قال لك لان العم اسم جنس واسم الجنس يطلق على الواحد وعلى الجماعة بدليل انك ترى أن اسم الجنس إذا وجد في القرآن يستثنى منه جمع والعصر إيه؟ إن الإنسان

ويستطيع اي واحد ان يطلق اربعة ويتجوز اربعة تانيين. وانك وعدك متجيب بدلعه. يبقى يستطيع ان يدير عدد الاربعة فيما لا نهاية له من العدد. لكن رسول الله لو مات ما يجيبش واحدة تانية. لو طلقهم ما يجيبش حبدانهم. لا يحل لك النساء من بعد. ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. الله. اذا رسول الله مر بمرحلة ابقى الله العدد عنده الى تسع. لما نوقف هذا الامر من المستشرقين منهم انتم بتخطأوا خطأ. هذا الخطأ انكم فهمتم ان رسول الله استثنى العدد. يعني انتوا اربعة يا امته وهو تسعة. لا. رسول الله لم يستثنى في العدد. وانما استثنى رسول الله في المعدود. استثنى في المعدود ده لهم بذاتهم. لو كان مستثنى في العدد كان لو واحدة ماتت او طلقها او طلقهم كلهم كان يجيب عدد. لا. استثنى رسول الله في الايه؟ المعدود. ما استثنى في المعدود؟ لانه لو سرع الخمسة وابقى الاربعة الخمسة ما يتجوزوش لانهم امهات ايه؟ امهات مؤمنين. يقول له طيب كلمة اخيلنا لك ازواج كبير جاي قبل لا يحل لك النساء من بعد. يبقى ازاي السيدة عائشة تقول ما مات رسول الله حتى ابيح له ان يتزوج ما شاء بعد ما قال له لا يحل لك الايه؟ النساء من بعد ولا ان تبدلهم. قال له لان الله اراد ان يعطي لرسوله تميز وفائه. ايه تميز الوفاء؟ لو انه ما زوجش على التسعة كان يبقى بامر الله. انما قال لهم انا حدين واضح له ان يتزوج واحللنا له ان يتزوج ومع ذلك لم يصنع وفاء لكم. طب ازاي جت بعدين لا يحل لك النساء من بعد؟ بكت في الاول وبعدين تقول احللنا. قال لك الله يعامل رسوله معاملة خاصة. قبل ان يحرم عليه ذلك اداله التحريم. كما قال سبحانه عفى الله عنك لما اذنت له. الاول يديله العافية. حتى يظهر لرسول الله مزيد. وليثبت ان رسول الله وان اباح الله له ان يزيد في العدد لم يجد مع ان الله اباحه له. يبقى اثبت له وفاء لمن؟ طب وليه يثبت له الوفاء ده؟ قال لك لان رسول الله حيي بتحية. فلا بد ان يحيي تحية باحسن منها او ان يرد مثل التحية. طب وحيي بايه منهم من النساء دول؟ ام قال الم نخيرهن فاختاروا؟ هو خيره واختار. لما يكونوا هم اختاروه يبقى ما يحييهمش. طب يحييهم ازاي؟ لو انه ما زوجش بامر الله على التسعه تبقى مش من عنده. لا انما ربنا يقول له احللنا لك ازواج وما ذلك ما عملش. هناك ايه بقى جمعت عام ما قالتش نصرا كبسه عام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على ايه تنفق وياك وجايات تمام. ايه حرج في ايه؟ ان تعصموا من بيوتكم ومن نساء الكلام او بيوت ابائكم ايه او بيوت امهاتكم. يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه الام تاكل فيه. طيب او بيوت ايه؟ اخوانك او بيوت نسواتك او بيوت اعمامك او بيوت عماتك. ام انك لان هنا بيوت يبقى لازم كل عام له بيت. يبقى لازم تيجي اعمام هنا والا بيوت عمك هو له كم بيت يعني العم ده. يبقى لازم قال بيوت يبقى لازم تيجي كلمه ايه؟ كلمه اعمام. والعم والعمات بقى دول اللي هم من ايه؟ من جهه ابوه. والتنين من بني زهره اللي هم من جهه ايه؟ خال وخالات. نعم. هنا بقى

لان ما فيش حد عنده قدرة ولا استطاع ان يدرك شيئا بالنسبة لله الا ما قاله الله عن نفسه. ولذلك سيدنا موسى لما قال ارني انظر اليك، قول موسى ارني انظر اليك معناها انك ان تجعلني قادر على اني اراك اراك، لكنني بطبيعه تكويني ما اقدر، انما ان اريتني ارى. الله سبحانه وتعالى بين له مع المنع اللطف، قال له أنا لا أضن عليك يا موسى بأن تراني، وخليك تراني، لكن أنت لقدرتك ولطاقتك ولتكوينك لا طاقة لك على احتمال رؤيتي، وسأثبت لك ذلك بالفعل. فلما تجلى ربه للجبل، إذا لله تجل على بعض خلقه، لكن الجبل حين تجلى الله عليه انجلق. ليه ما يطيش التجلي والجبل اقوى من موسى دنيا؟ اذا كان موسى صعق لما راى الجبل انجلق، ده صعق لانه راى ما تجلى عليه الله، فكيف اذا تجلى عليه الله؟ ممكنش يكون ده. يبقى اذا ما يمكنش ابدا، يبقى لازم. ولذلك احنا قلنا زمان ولله المثل الاعلى، احنا مثلا لما نيجي ننام بنطفئ المصابيح، وتبين بعد العلم من الواسع مجيء ان دي ضروريه، لان النوم ده عايز ظلام، وظلام دامس عشان الجسم يفك الاشعاعات اللي هي حتتم وهو جاي يرتاح. طب افرض انه هو نام ولا صعب اخطأ المصابيح، وعايز يقول نروح دورة المية بالليل، يمشي هناك بطاقة الشقة، ان اصاب اقل منه يحطمه، وان اصابه اقوى منه يكسره، فحاجة من اثنين، يا يحطم اللي اقل منه، يا الدولاب ولا الكهرباء ولا بتاعته ولا الصابة. فاذا لابد ان يصير في ضوء. مين يتغلب على ده ازاي؟ العقل البشري يتغلب، وقال لك نعمل حاجه اسمها نسميها الوناسه. الوناسه دي لمبه نمت ايه؟ اثنين شمعتين ولا سمعه، يا دوب تديني ضوء ولو لحد ما اروح لمفتاح النور، عشان لا احطم من دوني ولا يحطمني من انا دوني. لما تيجي بقى تقول الكهرباء ركب له ولا شمعتين ولا ثلاث شمعات ولا ما يقدرش يركبها على الطياره، يقوم يجي يعمل ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ الترانسفورم. الترانسفورم ده ياخد من التيار القوي ويضعفه ويضعفه ويضعفه ويجبر البتاع الصغننه دي. اهم الوصائف من الانبياء والملائكه عايزين العمليه دي، يستقي من الملائكه ركلا ليتلقوا عن الله، وبعدين يستقي من البشر مثل عرفان يتلقوا من الملائكة. كل دي لأنه ما يقدرش يفعل، بدليل أن الوحي حينما جاء لرسول الله ماذا صنع فيه؟ طمني حتى بلغ مني الجهد وإن جبينه لا يتفصد عرق، مش كده؟ وقال لهم جملوني دكروني، وعملية طويلة عريضة أول مرة. وبعدين شاء الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه ما أنقض ظهره وأتعبه، فالوحي فتر عنه مدة. ليه فتر الوحي؟ عشان النبي يستريح من العملية بتاع دملوني ودسروني، فإذا هدأت أعصابه هدأت طقسه، تبقى معه حلاوة ما أوحي إليه. يقوم الحلاوة بتاعة الوحي بعد زوال التعب تخليه يتشوق هو للوحي. لما يتشوق للوحي المتاعب بتاعته ما يحسش بها. ولذلك لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا ايه؟ ما ودعك ربك وما قلى، لانهم قالوا لما فطر الوحي قالوا الله محمد ما حدش بيجيب كلام من ربنا يعني سكت كده وبتاع، ده رب محمد جفاه. شاء

ولا طريق للحرية إلا إرادة السيد. ومنابع الرق كانت متعددة. واحد عليه فلوس ومش غير يسدده يقول لي أخي خدني عبد عندك وخلاص، أو ولا خد ابني. واحد قوي يروح يغير على جماعة وياخد اليوم يبقوا عبيد. الله، أي وحدة كده ياخدها. فدين الإسلام وأبطل كل هذه المسائل. يبقى سد منابع الرق ولم يبق إلا منبعا واحدا هو الحرب المشروعة. وهل في الحرب المشروعة حتما أن يوجد رق؟ لا، معاملة بالمثل. إن اللي كان بيحاربني أخذ أولادي وأعطاهم، أنا أعطيك اللي عندي. اسمها معاملة إيه؟ معاملة المثل. دي ماشية في الحروب ولا لا؟ بس الناس على أقدار الناس، واخدين واحد فيلسوف كبير وواحد مخترع كبير يقولوا لا أبيع عنك عشرة من عندك، عشرة همج يعني كده من شرب. الله، إذن الرق فإما ملا بعد وإما فداء. ليه؟ الإسلام يقول بحارب، وبحارب لا لأرضي الناس على دين، ولكن لأحمي اختيارهم للدين. بدليل إن البلاد اللي دخلها الفتح الإسلامي أبقى ناس على كفرهم. ما دام أبقى ناس على كفرها يبقى معناها إيه؟ إنه ما جاش يفرض الإسلام، جاء يفرض عليهم حرية الاختيار. يعني إن كان خايف من حد بيحميه ويقول له اختار مين طايق. بدليل إنه أبقى أناس على إيه؟ دينهم، وبعدين خد منهم جزية مقابل الزكاة اللي المسلم بإيه؟ بيدفعها. يبقى انا ما يحتف مني اسرى، وانا اترك اسراهم وهم ماسكين اسراي، لكن اعاملهم بالايه؟ بالمثل. فاما منا بعد واما ابتداء حتى تضع الحرب اوزارها. جاء عندي اسرى. الاسرى ذو قسمين، يا رجال يا نساء اشتركوا في الحرب وخدناهم. يقول له تعالى بقى، انت خدتهم اسرى حرب، يجب أن يتنبه المجتمع الظالم اللي بده ينقض الإسلام في هذه إلى الجزئية الأولى. هذه الذي أسرته في المعركة يبقى قدرت عليه أم لم تقدر؟ ده أنت لو قتلته انتهت المسألة والعكس له مقاومة، إنما تبتيح أي يبقى له مقاومة. فكونك تمسكه كده يبقى قدرت عليه، مع أن قدرتك دي كانت تمكنك من تقتله. فكأن الله أباح التملك من الحرب عشان يحكم الدم بتاع الأسير، وقال له لا، اوعى تقتله إلا مضطر، ده بتاعك عيبه وبدوه وحتنتفع بيه ولا وعلى يخدمك. الله، يبقى ما تقارنش بين رق وحرية، إنما قارن بين رق وقتل. نقول لأخطر قارب بين رق وقلب. هذه المقارنة الصح، ما تخدرش في دوك كده وتقولوا الرقيق ومش الرقيق. يبقى إذن مشروعية الرق إنما جاءت لتحمي دم المأسوم، وما دم المأسوم وقدر عليه كان من الممكن يقتله. قالوا لا، ما تقتلوش، تحكم دمه، تاخده زي يخدمك، ده يبقى بتاعك. الله، يبقى خد النفعية في الإنسان واستغلها عشان يحكم مين؟ يحكم الدم. وبعدين خدناه، قال شوفوا بقى، إن كانوا هم خدوا منكم يعملوا تبادل. طب ما خدوش منك، خليه عندك. ده تسمع بقى، هذا فريقك في الإنسانية المخلوقة بالله، وأنا قلت لك استأسف علشان أحكم دمه. أنا ما أحكمش دمه عشان تزيره، ده انا بحكم دمه عشان ينتفع بالحياه ثم تستجلوك. من يعمل فيه ايه؟ قال له اخوانكم جعلهم الله تحت ايديه، فمن كان اخوه عنده فليطعمه مما يطعم، وليكسه مما يكسر، ولا يكلفه ما لا يطيق، فان كلفه فليعينه يؤيده بايده. طب هات لي بقى واحد كده بلبسه من اللي بلبس منه، وبأكله من اللي باكل منه، وانا ما كلفوش بحاجه الا اذا كانت صعبه عليه ايدي بايده. طب يبقى ايه ده بقى؟ يبقى ايه ده؟ ده حياه ابن الحلوه دي. خلاص؟ وبعدين مش بس كده قال له واي ذنب ترتكبه معه يعني مع الله مش حصرا لما تتاكد الله يبقى حق ندمه اولا واكرم اثنيته ثانيا بالمعامله الطيبه ثم جعل له مخرجا من حريته بواسطه الذنوب التي بين الله وبين العبد عشق رقبه عشق رقبه من عشق رقبه يبقى الانسان بيشعر الحريه ولا بيشعر الحريه بيطلع ايه طب ما عملت الذنب ما عملت الذنب زي ما قلت لك بقى فك رقبه اتكسر عقبه الذنب فك رقبه يبقى عمال بيشجعني على فلاتكم على الاول طب هذا بالنسبه للرجل طب وبالنسبه للمراه برضه فيها الشروط اللي احنا خدناها حق ندمها فلم تقتص ادي واحده يبقى تبقى عبده وامه ولا تتكتب وحتعامل المعامله ايه لكن لما تعامل المعامله وهي بنت مثلا وبدلت تشوف ربة البيت او امراه سنه كل يوم بتدخل منها والبنت بنته اتجوزت وجوزها عمال طالع كريم وهي قاعده فيكلمها الله ويقول لها انا احلك لسيدك عشان تبقى الحره اللي في البيت المراه او البنت مش متميزه عنك في حاجه زي ما بتنام ستك في حضنك انت برضه بتنام في حضنك برضه عشان اصفي الرفق ليه؟ قال لك لانك انت لما تتجوزي وتخلفي ولد بقيت حره يبقى انا بصفي الرق ولا ما بصفيش ايه؟ بتصفي ايه؟ بتصفي الرق. وما ملكت ايمانه ايه اللي الهبه الخالصه للنبي دون امته لكي لا يكون عليك حرج. مش عايزين نحملك ضيق في اي شيء. لتفرغ لمهمتك. وما تفرغ لمهمتك مهمتك صعبه. ومع ذلك انت نفسك الاشياء اللي انا كتبت بها هؤلاء الازواج انت هتعملها وان ابحت لك سواها. نعم. وكان الله غفورا رحيما. شوف بقى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. يعني محظيتك اي واحده اللي انت عايزها والثانيه تاخرها. ومن ابتغيت ممن عزلت مش معنى انك ترجي واحده خلاص خرجت من حنانك لا ممكن لما نفسك تجي لك لا تقول لها تعالى. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك كنت ترجي وتؤوي وترجع اللي عزلتها لك الاول ليه؟ ذلك ادنى ان تقر اعينهن. تقر اعين مين؟ طب اللي تؤوي اليه تنبسط واللي ترجيه هتنبسط تبقى قرة عين؟ قالك ايه؟ ليه؟ قالك لان كون يقول له كونك انت ترجيها وبعدين ايه حبيت تجيبها تبقى ابقاؤه عليها في انها تاتي مره ثانيه يبقى لها دور. وايضا حين يقول ذلك من تشريع رب محمد لمحمد ما يدلش على ان محمد شريك ولا حاجه لا بتعرف بيه. يبقى ان فعلته مع ان في مشقه يبقى فعلته طاعه لمن امر به فتاخذ ثواب الله عليه. ان تقر تم التقر ايه؟ اعينهن ولا يحزن. يبقى الكلام ده بقى للمين؟ للمرجئه اللي ارجعت ويرضين بما اتيتهن كلهم يرضون لان ده بامر مين؟ بامر الله. ويكفي انه لم يعزلها عن حياته بل اذا عزها ثاني فيه تيجي له. تم التقر اعينهن. الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم بالكلمة كفص الماس. الماس دي نفسته من ايه؟ نفس الماس جاي من ايه؟ بس جوهر نفيس بس؟ لا. تعدد اشعاعاته. يعني في شيء يبقى له اشعاع واحد يطلع. انما الماس كل ذرة تكوينية فيها لها اشعاع خاص. ولذلك يقول لك ده بيلالي. بيلالي يعني ايه؟ كل ذره فيها لها ايه؟